الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد تكلمنا في الخطبة الماضية أيها الإخوة عن موضوع الربا، وأنه حرام، وأن وضع الأموال في البنوك أو شراء شهادات الاستثمار من البنوك بنسب ثابتة معلومة هو عين الربا الذي يعرفه كل مسلم. عامة المسلمين يعرفون أنه من الربا صغارا وكبارا، بنص كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلا عبرة بأي قائل يقول بخلاف ذلك، سواء كان كبيرا أم صغيرا، غنيا أو فقيرا، فإن كتاب الله حكم بيننا لا يجوز أن يتلاعب به المتلاعبون. ولقد سألني بعض الإخوان أن أتحدث عن بعض الصور غير الجائزة في البيع أو التي تتعلق بأمور ربوية، وأنا أعرض لكم أيها الإخوة طائفة من أنواع البيوع التي اشتهرت بين الناس، مع الكلام على حكمها مستندا إلى ذلك بالأدلة من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما وضحه أهل العلم من العلماء الثقات. وغالب هذه الأنواع التي سأذكرها كلها قد وجهت إلى اللجنة الدائمة للإفتاء أو إلى أحد الثقات من العلماء فأجاب عنها. يسأل كثير من المسلمين عن حكم بيع التقسيط، وهو أن يشتري سلعة بأقساط إلى أجل، فإن البيع بهذا كما صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة للإفتاء أن البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة، وكذلك التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة. والدليل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فإذا تحدد الأجل متى يجب عليه التسديد، نهاية المدة، فهذا من الشروط. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين أنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق ذهبا بتسع أواق في كل عام أوقية، اشترت نفسها ممن يملكها بتسع أواق في كل عام أوقية، هذا هو بيع التقسيط. ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقره ولم ينه عنه. ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلا لما تباع به السلعة نقدا أو أكثر من ذلك. فإذا كان الأجل معلوما والأقساط معلومة وقيمة كل قسط معلومة، يعني الثمن النهائي معلوم والأجل معلوم، فإن البيع جائز إذا توافرت فيه بقية الشروط الشرعية. ولكن من الأمور التي ينبغي الحذر منها أن ينصرف البائع والمشتري ولما يحدد نوع البيع الذي سيتبايعان به. فلو قال له: أبيعك هذه السيارة ب40,000 نقدا أو ب50,000 بالتقسيط إلى سنة، ولم يحدد نوع البيع، فقال المشتري قبلت، وانصرف على انه مخير باي نوع بدون ان يحدد النوع هل هو نقد او تقسيط، فان البيع غير جائز. فلا بد ان يحدد عند البيع هل يريد ان يشتري نقدا او يشتري تقسيط. لا يجوز ان يترك مجلس العقد ولما يعين نوع البيع الذي يريد كل منهما ان يتبايع به. وكذلك لو قال له بعتك احد هاتين السيارتين ب30,000، اشتريت هذه او هذه ب30,000، ولم يحددا اية واحدة منهما التي وقع عليها البيع، فان البيع كذلك غير جائز، لان السلعة مجهولة، ولا بد عند البيع من تعيين السلعة. لا يجوز ان يقول بعتك واحدة من هاتين السيارتين، لا بد ان يحدد اي سيارة. وكذلك عندما لا يختار نوع من البيع هل هو نقد او تقسيط، فان الثمن يكون غير معلوم، وعندما يكون الثمن مجهولا فان البيع يكون باطلا. وكذلك فاذا قال له ابيعك داري على ان تبيعني دارك، او ابيعك داري على ان تزودني ابنتك بمهر كذا، فانه غير جائز، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه. ومن هذا النوع ان يقول له ابيعك السيارة ب10,000 على ان تبيعني اياها بعد سنة بمبلغ كذا، فهذا ايضا غير جائز، لانها بيعتين في بيعة، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. فلا يجوز ان تشترط عليه عند البيع ان يبيعك شيئا اخر، سواء السلعة نفسها او سلعة اخرى، او ان يزوجك ابنته مثلا. فلا يجوز الربط بين هذه الامور في عقد واحد، بل يجب ان يكون كل نوع، كل عقد منفصلا عن الاخر. ومن الامور التي تحدث في بيع التقسيط وهي غير جائزة، ان يشتري منه باقساط الى اجل ثم يبيعها على نفس البائع الاول بثمن اقل. هذا بيع العينة، يأخذها نقدا ب50,000 ثم يبيعها على نفس البائع ب40,000 مثلا، حرام لا يجوز بيع العينة. لكن لو اخذها من المعرض واستلمها من الوكالة ثم ذهب بها الى مكان اخر، الى الحراج، الى معرض، الى صديق له، وباعها عليه نقدا، فلا بأس بذلك، يبقى عليه التقسيط دين يدفعه للوكالة، والسيارة يبيعها بعد ان استلمها الى من شاء، لكن غير الطرف الاول الذي اشترى منه. ان تبيعها انا اشتريها منك نقدا، ويكون هذا المشتري من جهة الوكالة، فان هذا غير جائز. ولكن لو باعها على طرف اخر لا علاقة له بالبيع الاول فلا بأس بذلك، وهو حلال ان شاء الله. وكذلك من المنكرات التي تقع في بيع السيارات ان يعلم البائع ان السيارة فيها العيب الفلاني وفيها الخلل الفلاني، ثم يبيعها على مشتري دون ان يبين له العيب الذي في السيارة. هذا حرام لا يجوز، وهو آثم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ولا يعفيه ان يقول له ابيعك كومة حديد بكم تشتري، او يقول له خذها الى اي ورشة او الى اي مكان وافحصها. لا يعفيه، لان المشتري قد لا يعلم العيب، وقد لا يكتشف الذي في الورشة العيب من اول وهلة، لان بعض العيوب لا تظهر الا عند الاستعمال على فترة طويلة. ولذلك لا يجوز ان يقول خذها كومة حديد او خذها وافحصها وانا لا اقول لك فيها شيء، لا بد ان يبين له العيب اذا كان يعلم العيب، لا بد ان يبين. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ولذلك يسأل قائل فيقول أنا بعت سيارتي وكان فيها عيوب لم أبينها للمشتري، ماذا أفعل؟ أنا أريد أن أتوب إلى الله. نقول له عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة، وأن لا تعود إلى هذا العمل مرة أخرى، وتندم عليه وتستغفر ربك وتتوب إليه، ثم تذهب إلى من بعت السيارة عليه وتستسمح منه وتستبيحه وتقول له أنا مستعد أن أرجع لك مقدار العيب الذي كتمته عنك، أرجع لك ثمن العيب الذي كتمته عنك، فإن اصطلح معك على أي شيء سواء سامحك أو أخذ منك قيمة العيب الذي كتمته عنه أو رجعتم في البيع وفسختموه، فإن ذلك من تمام توبتك وعملك أنت مأجور عليه إن شاء الله، ولو اختصما فالقاضي بينهما. ومن البيوع المحرمة أيضا أن يشتري البضاعة ويبيعها وهي لا زالت في مكانها من التاجر الأول، كأن يعرف إنسان أن شخصا يحتاج إلى كفرات سيارات فيرفع سماعة الهاتف على صديق له يعلم أن عنده كفرات فيقول له تبيعني الكفرات التي عندك بمبلغ كذا، فيقول نعم بعتك، انعقد البيع، ما حكمه؟ صحيح. ثم يرفع السماعة على الشخص الثاني الذي يعلم أنه يحتاج الكفرات فيقول له عندي لك كفرات تشتريها مني بكذا، فيقول نعم اشتريها منك، فيقول اذا اذهب فحملها من المكان الفلاني مكان التاجر الاول او تعال الي بعد فترة وخذها مني، ما حكم البيع الثاني؟ لا يجوز. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، وهذا الشخص باع الطرف الثاني باعه بضاعة ليست عنده لأنها لا زالت في مستودعات التاجر الأول. ودليل آخر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا بد إذا أردت أن تبيع الطرف الثاني أن تتصل بالطرف الأول وتشتري منه السلعة ثم تخرجها من مخازنه وتدخلها مخزنك أنت أو بيتك وتقبضها إليك ثم ترفع السماعة وتبيع على التاجر الثاني. أما أن تبيع على شخص آخر والبضاعة قد اشتريتها ولا زالت عند التاجر الأول لم تقبضها فالبيع غير صحيح، لا تبع ما ليس عندك. فإن قلت لي إن ملايين الناس يفعلون هذا أقول لك فكان ماذا؟ وماذا يعني؟ الحكم الشرعي على رؤوس الجميع، وأن اتفق أهل الأرض على بيع تعاملوا به وهذا البيع حرام ولا يزال حرام، طلعت أو نزلت ذهبت شرقا أو غربا فالبيع حرام. ولذلك لو ذهب إنسان إلى السوق فاشترى سلعة من شخص في أرض السوق ثم أراد أن يبيعها قال أهل العلم ينقلها إلى بقعة أخرى ولو كانت قريبة يأخذها ويضعها في مكان آخر ثم إذا أراد أن يبيعها يبيعها دلالة على أنه قبضها وأخذها واستلمها ثم بعد ذلك يبيعها. وهذا سؤال أجابت عنه هيئة كبار العلماء عن حكم بيع وشراء العملات فأجابت بما ملخصه إن بيع وشراء العملات جائز، جائز، فإذا كانت العملات من نفس النوع فإنه لابد من التماثل والتقابض، إذا كانت ريالات لابد يعطيه ريالات ويأخذ ريالات في نفس المجلس تماثل وتقابض، ولو كانت العملات من أنواع مختلفة كمن يريد أن يشتري دولارا بريال فإنه يجوز له أن يشتري كيف شاء دولار بأربع ريالات بثلاثة ريالات بأربع ريالات إلا ربع جائز لأنها نوعين مختلفين من النقد من العملات، ولكن لا بد أن يتم الاستلام والتسليم في مجلس العقد. لو قال هات المئة دولار وغدا أعطيك ساعة 375 ريال فالبيع غير صحيح، لأنه لم يسلم الثمن في مجلس العقد، لا بد أن يسلم يدا بيد. ولذلك أيها الإخوة، بلغني أن من التعاملات المتحايلة على الربا أن يكون البنك لتاجر: أنا عندك دولارات، أنا أشتري منك دولارات، كم عندك؟ مليون دولار، أنا أشتري منك مليون دولار، هات المليون دولار وضعها عندي وأسلمك ثمنها 4 ملايين ريال ولكن بعد 6 أشهر. يريد البنك أن يتحايل ليقول ما رابينا، نحن بعنا واشترينا، ولكن يلعبون على من؟ يلعبون على من؟ يخدعون من؟ ملك الملوك الله عز وجل، يخادعونه كما يخادعون الصبيان، طفل صغير تلعب عليه. والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم بأنها حيلة للربا، فلا بد إذا أردت أن تبيع عملة أن تقبض وتسلم في نفس المجلس، لا تتأخر لحظة واحدة. وهذا سؤال وجه للجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم التجارة بالعملات في بعض البلاد فيما يعرف بالسوق السوداء؟ فكان الجواب: يجوز شراء العملة بعملة أخرى من غير جنسها ولو تفاوت السعر يدا بيد، ولا يمنع من ذلك المخالفة للقوانين الوضعية. فلو كانت قوانين وضعية وليس فيها مصلحة للمسلمين، فإن هذه القوانين الوضعية لا تمنع بيع العملات ولو فيما يعرف بالسوق السوداء، وليسموه ما يسموه، فإذا كان بيعا وشراء يدا بيد تقابض فإن ذلك جائز. وهذه الفتوى برقم 2010 ونشرت في مجلة الدعوة السعودية في عدد رقم 844. وهناك نوع آخر من البيوع، وهو أن يشتري سيارة عن طريق وكالة، أن يشتري سيارة وكالة ألف عن طريق وكالة باء. فما هو الحكم؟ فنقول: إذا وكانت الوكالة باء عندها السيارة المطلوبة، قد استلمتها من الوكالة ألف ووضعتها عندها في مستودعاتها، ثم أنت أتيت واشتريتها من الوكالة باء فلا حرج، لكن أن تأتي الوكالة باء وتبيعك سيارة عند الوكالة ألف فلا يجوز. لا بد أن يستلموها ثم يبيعوك إياها نقدا أو تقسيطا، لا بد أن يستلموها. الدليل: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وكذلك من الحيل على الربا أن يأتي شخص عنده سيولة ويعلم بأن صاحبا له يحتاج سيارة، فيقول: تعال معي إلى المعرض أو الوكالة، انتقي السيارة التي تعجبك، فتنتقي السيارة التي تعجبك، فيقول لك: أنا أشتريها الآن من مالي 48,000، أدفعها للمعرض أو الوكالة، أشتريها باسمك، ثم أنت تعطيني بالتقسيط أو بعد سنة تعطيني 50,000. الجواب: أن البيع حرام، وأنه وسيلة إلى الربا، بل هو عين الربا، كأنه أقرضك 40,000 50,000، ذهب معك إلى الوكالة، اشترى لك السيارة التي تعجبك، اشتراها باسمك أنت، يعني كأنه أقرضك 40,000، ثم قال: ردها علي 50,000، فهذا حرام. لكن أن يشتريها باسمه هو من الوكالة، هو يعلم أنك تحتاج سيارة، يشتريها باسمه هو ويقبضها ويأخذ مفتاحها ويخرجها من الوكالة، ثم يقول: يا صاحبي، أنت تريد سيارة، هذه السيارة تريد أن تشتري مني 50,000 إلى أجل أقساط أبيعك، هذا لا حرج فيه، لأنه قد أخذها وقبضها واشتراها، وأنت لست ملزما بها. أنت لو قلت: أنا لا أريد أشتري السيارة، غيرت رأيي، خلاص ليس هناك إلزام، في هذه الحالة يجوز البيع. أيها الإخوة، هذه المسائل منتشرة بين الناس جدا، ولكن الناس أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يفقهون، أكثرهم لا يخافون الله فعلا، ولذلك ليس عنده أي حرج من أي بيع أو شراء ما دام في ربح. لا يسأل، لا يستفتي، لا يتفقهون في الدين، لا يرعى الله في بيعه. قد يكون ربا حرام، غير مهم، ما دام في مكسب جيب هات. هذا هو همهم، أن يكسبوا، لا يبالون من حرام أم من حلال. واعلموا بأن بيع الأمور الأشياء المحرمة لا يجوز، كأشرطة الأغاني وأشرطة الفيديو المحرمة، أو آلات اللهب واللعب كالكمنجة والعود والمزمار والطبل، كل ذلك حرام بيعه، لا يجوز. والله إذا حرم شيئا، والله حرم المعازف، حرم ثمنه، فلا يجوز بيعها. وكل أولئك الذين يتاجرون بهذه الأشياء آثمون عند ربهم، يأكلون سحتا في بطونهم، إنما يصلون به من نار جهنم يوم القيامة إذا لم يتوبوا إلى الله ويعفو الله عنهم. كذلك التاجر الذي يبيع مواد غذائية وهو يعلم أن اللحم الذي يبيعه ليس مذبوحا وإنما هو مسروقا، يعلم يقينا أو أن في شوائب خنزيرية أو لحم كلاب أو حمير ثم يبيعها، لا يجوز، حرام، لأن هذا الشيء حرام عند رب العالمين، حرمه الله. ولو قال أنا أبيع هذه الأشياء على غير مسلمين يأكلون لحم الكلاب والقطط والحمير، نقول لا يجوز، لا يجوز، إن الله حرم أكله فيحرم بيعه. ومن هذا الباب بيع الدم الذي قال أهل العلم، جمهور العلماء على أن الدم نجس، ولذلك حرموا بيعه، لا يجوز بيع الدم. لكن في حالة الضرورة ماذا نفعل؟ في فتوى اللجنة الدائمة، الدم أصلا نجس ولا يجوز التداوي به إلا إذا خشي على نفسه الهلاك فيجوز. مثل ماذا؟ مثل الميتة، أنت في صحراء انقطعت أو شكت على الهلاك، كدت أن تموت وجدت ميتة، ما حكم الميتة؟ حرام. ما حكم الأكل منها؟ حرام. لكن للضرورة إذا كدت أن تموت تأكل ما يبقي على حياتك ويسد رمقك. وكذلك هنا الأصل أن الدم يجب، الأصل إذن لا يجوز التداوي به، لكن لو خشينا عليه الموت فيجوز عند ذلك. وفي الفتوى المذكورة بل ربما يجب إبقاء على حياة الشخص. وأما أخذ العوض على ذلك، أخذ العوض على الدم، فلا يجوز، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فإن تعذر حصوله على الدم بلا عوض، محتاج لا بد أن يشتري، جاز له أن يشتري ويدفع الثمن للضرورة، لكن الذي يبيع الدم هو الذي يأثم ولا يجوز له أن يأخذ الثمن. فالمشتري للضرورة يجوز أن يشتري، ولكن الذي يبيع حرام عليه أن يأخذ الثمن. وكذلك فلو أن إنسانا يذهب للتبرع بالدم لأجل المال، يذهب لأجل المال فلا يجوز، ولكن أن يتبرع، يجب أن نتبرع لله لإنقاذ حياة إخواننا المسلمين، هذا الأصل. ولا نكون ممن يبيعونها، يبيع جزءا من جسده، هذا فيه مشابهة لليهود ولطبائع اليهود، يبيعون أجزاء من أجسادهم بمال يأخذونه. كلا، فاذهب وتبرع، يحتاج إليه المسلمون، لكن لا تأخذ عليه عوضا ولا ثمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا هو، لم يتركنا هملا، وإنما أرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا فبين لنا الحلال وبين لنا الحرام. وقال سبحانه وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي في أعناقهم. وصلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، أرسله الله ليبين لنا ما أنزل إلينا من ربنا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. ويسأل بعض الإخوان عن العربون، ما حكم أن يأخذ البائع العربون إذا لم يتم البيع؟ فأجابت اللجنة الدائمة: لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع. لو قال له أريد أن أشتري منك وهذا عربون واتفق على أنه إذا لم يتم البيع أن البائع هو الذي له العربون، فما دام قد اتفق فيجوز للبائع إذن إذا لم يتم البيع أن يأخذ العربون له. وقد سأل كثير من الإخوان عن حكم وضع النقود في البنوك، وهذه مسألة مهمة لكثرة الحاجة إليها، والحمد لله إن أهل العلم قد بينوا هذه المسألة. ونختصرها لكم فنقول: يجوز وضع الأصل عدم جواز وضع النقود في البنوك لأن الدليل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأنت عندما تضع النقود عندهم فتساعدهم في إقراضها أو الإقراض منها بالربا لأشخاص آخرين وتدعمهم، ولكن الله عز وجل رحيم والشريعة لا تقول لك لا تضعها في البنك ولو سرقت أو ضاعت. ولذلك أفتى علماؤنا بجواز وضع النقود في البنوك للضرورة حتى لا تسرق أو تضيع مثلا، وقالوا يختار أقل البنوك تعاملا بالحرام لأن كلها فيها حرام، فيختار أقلها تعاملا بالحرام حسب اجتهاده هو. قد نختلف أنا وأنت أي البنكين أبعد عن الحرام، لا بأس تجتهد في وضع نقودك في أبعد الأمثلة عن الحرام. فماذا تفعل بالفائدة؟ سيسجلون لك فائدة، ماذا تفعل بالفائدة؟ يقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله: ولا يجوز اشتراط فائدة حتى ولو كان سينفقها في الخير. لا يجوز أن تقول لهم أنت إنسان تقي لا تريد أن تأخذ الفوائد، لكن تقول أشترط عليهم فوائد حتى أعطي للفقراء، لا يجوز. لا يجوز أن تشترط لأن الشرط حرام أصلا، والغاية لا تبرر الوسيلة. ويقول الشيخ: فإن دفعت إليهم فائدة من غير شرط ولا اتفاق فلا بأس بأخذها لا له ولكن ليعطي الفقراء. فإن دفعت إليه فائدة من غير شرط فلا بأس بأخذها لصرفها في المشاريع الخيرية كمساعدة الفقراء والغرماء المديونين ونحو ذلك، لا ليتملكها أو لينتفع بها. وربما ملخص الفتوى: وربما كان الأفضل أخذها وعدم تركها للكفار يستفيدون منها. وأما شراء أسهم البنوك فإنه حرام، الدليل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنت ما عندما تشتري أسهم البنوك فإنك تكون مساهم ومشارك في عمليات البنك التي منها الربا الواضح. فإن قلت لي ماذا أفعل بأسهم البنوك التي لدي، أقول لك: ليس لك إلا رأس مالك، تبيعها وتبيع على البنك الأحوط، لا تبيع على مثل آخر، وتأخذ رأس مالك وتتخلص من الباقي. وأما أسهم الشركات فكانت الفتوى فيها أن الشركة إذا كان عملها مباح كصناعة أو زراعة مثلا فيجوز المساهمة فيها، لكن إذا اكتشفت أنها تتعامل بالربا فلا يجوز لك أن تساهم، لأن بعض الشركات لا يخاف أربابها من رب العالمين، يضعون النقود في البنوك لأن بعض أصحاب الشركات ممن لا يخافون الله، يضعون أموال الشركة في البنوك ويأخذون الربا ويوزعون منه أرباح على المساهمين. فإذا اكتشفت ذلك تبع الأسهم ولا تشترك معهم. والعمل في البنوك حرام لأن الدليل لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. والحارس في البنك حرام كما أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء، والدليل ولا تعاون على الإثم والعدوان وهو بحراسته يتعاون معهم على الإثم والعدوان. وسأل إنسان أهل العلم: إنني أشتغل في قسم محاسبة في إحدى الشركات، وهذه الشركة تقترض من البنك بالربا، وأنا آخذ هذا المستند البنكي وأسجله في دفتر مديونيات الشركة، فما حكم عملي؟ فكان الجواب أنه حرام لا يجوز، لأنك فعلا تكتب الربا، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده. وجاء سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل يقول عملت في البنك 7 أشهر ثم أخبرني أحد زملائي أنه حرام، وأخبرني بالدليل أنه حرام، فتركت البنك والتحقت بالخطوط السعودية، فما حكم الرواتب عن 7 أشهر الماضية؟ فأجابت بما معناه وملخصه: إذا لم يكن يعلم أنه حرام أصلا، اشتغل عن جهة في البنك ثم أتى إنسان فقال له يا أخي حرام، الدليل كذا، فلا حرج عليه فيما أخذ لأنه لم يكن يعلم في الرواتب السابقة، ولا يجب عليه التصدق بها، لو تصدق أحسن، لكن لا يجب عليه. هذا بخلاف من يعلم سلفا أن العمل في البنك حرام وهو يعمل فيه. وأما تحويل العملات، أما تحويل الأموال عن طريق البنوك، فكانت الإجابة فيها: إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن طريق البنوك الربوية فلا حرج إن شاء الله، لقوله سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولا شك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة في هذا العصر، والمال الذي يأخذونه على التحويل ليس فائدة ربوية، وإنما هو أجرة التحويل. ثم يقول، تقول الفتوى: وإن تمكن من التحويل عن طريق مباح غير البنك لم يجد التحويل عن طريق البنوك الربوية. وأما مسألة بيع وشراء الذهب فإنه يحدث فيها كذلك من المخالفات الشرعية أشياء كثيرة. فمن هذه المخالفات أن يأخذ الذهب ويقول له أسدد لك غدا، لا يجوز. الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. تعطيه ذهب 5 غرام تأخذ 5 غرام في نفس المجلس، تأخذ ذهب تعطيه قيمتها بالمال بالريالات في نفس المجلس، لا يجوز تقول أعطيك بعد غدا. وكذلك سأل بعضهم إنسان أخذ مني مصاغ ب1000 ريال وليس معه، فقلت له حرام، لابد أن تعطيني 1000 الآن. فقال المشتري للبائع: سلفني 1000 ريال من الخزينة. فلما كلفه قال: خذ هذه، هذا هو الثمن. فكان الجواب: لا يجوز إلا نقدا، فإن قال سلفني لا يجوز، لأنه احتيال على الربا وجمع بين سلف وبيع، ولا يجوز الجمع بين سلف وبيع في عقد واحد. وكذلك لا يجوز بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع إعطاء الفرق كما سبق أن بينا، وإنما تبيعه الذهب القديم، تستلم الثمن ثم تشتري ذهبا جديدا منه أو من غيره بدون اشتراك. فإن قلت لي ما هو الفرق، أقول لك اذهب إلى دكاكين الذهب، وعندما تقول له سأبيعك القديم وآخذ الثمن ثم أشتري منك أو من غيرك، سيكون الثمن سيكون شراؤه غير عندما تقول له خذ القديم وهات وسأشتري منك جديدا، لتعلم أن هناك فرقا بينهما. الخلاصة أيها الإخوة، الحالات كثيرة جدا والأسئلة لا تنتهي، وحياتنا معقدة وقد تداخلت الأمور فيها تداخلا كبيرا. عليكم بسؤال أهل العلم، وقد نقلت إليكم طائفة من فتاويهم مقرونة بالأدلة. اللهم إنا نسألك أن تطهر أموالنا من الحرام، وأن تجعل مكاسبنا وأموالنا حلالا. اللهم اجعل ما يدخل بيوتنا حلالا. اللهم اجعل ما نغذي به أجسادنا وأبناءنا حلالا، وباعد بيننا وبين الحرام. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. ونحن نفرح أيها الإخوة وقد أذن الله بعقاب المفسدين في الأرض، ويسر من اقتص منهم على أفعالهم الشنيعة في العبث بأمن البيت الحرام، فنحمد الله على هذا التيسير لما يسر به سبحانه وتعالى منة وفضلا منه بالضرب على أيدي أولئك العابثين المفسدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد العبث بأمن هذا البلد وأمن المسلمين فاقمعه واقطع يده واقطع دابره. اللهم اجعلنا في أمن في بيوتنا وشوارعنا وأسواقنا. اللهم ونجنا من عذابك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.